بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، نواصل الحديث حول شرح أول بيت من العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وأول أبيات هذه المنظومة أن المصنف أو صاحب المد هو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وسبق الحديث من الشرح حول أن المصنف أي الشارح رحمه الله تعالى تكلم في أول الشرح عن فضل البداية بدعوة التوحيد، وأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وأن التوحيد هو أعظم مراتب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي من أجله قامت الموازين وكانت الخصومة. وسبق أيضا الكلام عن أن التوحيد أنواع، وذلك بقوله: فالتوحيد أول الأمر وآخره. يقول: أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات. وسبق تكلمنا في المرة السابقة عن هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وكيف أن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فسموا ذلك توحيدا وهو ضلال مبين. وأما النوع الثاني قال: توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. وهذا الذي تكلمنا فيه في المرة السابقة أيضا، ونستكمل الحديث حوله في هذه المرة، أي الكلام عن توحيد الربوبية، ثم ندخل بعد ذلك إلى النوع الثالث وهو توحيد الإلهية. وكما سبق في الكلام حول توحيد الربوبية، فإن أهل السنة يعرفون هذا النوع من التوحيد بأنه معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. وكما سبق فإن أعظم صفات الربوبية هي الخلق والملك والتدبير. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ودبر أمر هذه المخلوقات، وملك هذه المخلوقات بمقتضى خلقه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من صفات الربوبية: الإحياء والإماتة والإعطاء والمنع والرزق وغير ذلك. والقرآن مليء أيضا بالكلام عن الربوبية للاستدلال على النوع الثالث الإلهي، وذلك لأن أكثر العالم أقر بهذا النوع من التوحيد، بل كل العالم تقريبا، بل نستطيع أن نقول كل العالم بغير استثناء أقر بهذا النوع من التوحيد. نعني بذلك ما سبق أن من أنكر ذلك كان في الحقيقة مستيقنا به، لكن فعل ذلك استكبارا وجحودا، كفرعون والنمرود وكالملاحدة الذين في زماننا هذا، فإنهم وإن قالوا ليس للكون رب فهم في أنفسهم يعترفون وإن كان ظاهر حالهم خلاف ذلك بأنه لا بد للكون من رب. ولذلك تجد من يقول منهم: رب الكون هو الطبيعة، أو خالق الكون الطبيعة، أو أن الطبيعة هي التي تخلق نفسها ونحو ذلك. وسبق الكلام أيضا أنه لم يوجد في العالم أحد يقول أن لهذا العالم صانعين متماثلين، هذا لم يوجد في العالم. فإن كل من يعني أقر بتوحيد الربوبية ومن لم يقر حتى ما قال أحد بذلك، وسبق التفصيل حول هذه المسألة. ووقفنا عند قول المصنف، والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه متلقى من السمع. الحقيقة العقيدة الطحاوية الشرح يحتاج إلى انتباه دائم، يعني تنبه بصفة دائمة طوال الدرس، وإلا يعني ستذهب منك بعض المعاني المتصلة التي من خلالها يظهر ما قبلها وما بعدها. فهنا هو يعقب على كل ما سبق بأنه لم يوجد في العالم من يدعي أن للعالم صانعين متماثلين، بل بعض من كان من الفلاسفة المسلمين والمتكلمة المسلمين حاول أن يثبت ذلك كما سبق، يعني يثبت ذلك بالعقل، أنه ليس للعالم خالقين متماثلين. حاول أن يثبت ذلك بالعقل من باب مسايرة يعني الكفار والملاحدة في الرد عليهم، فيثبت لهم عقلا هذا فتعب من كثرة ذلك، ورجع في النهاية إلى أن هذا لا نحتاج إليه، إنما الأمر يدل عليه الشرع، والشرع يأخذ العقول الصحيحة إلى إدراك ذلك، وسيأتي معنا يعني الآيات الكثيرة، كما في قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذه الآية في الشرع، وهي أيضا تدل العقول على إثبات الله عز وجل. أي نعم. ولذلك قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، إثباته يعني التوحيد. أهل النظر ها فاكرين ولا ها من أهل الكلام أهل الكلام متكلم عموما هم المقصودون بأهل النظر، فاكرين اللي هم عندهم التوحيد الواجب فيه أن يفكر الإنسان وينظر ويثبت وجود الله تعالى، ويثبت أن هذا هو الواجب، أن العالم محدث وأن المحدث يحتاج إلى محدث وإلى آخر ما ذكرنا قبل ذلك. فهؤلاء أهل النظر وهم أهل الكلام، قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه يعني إيه دليل التمانع؟ قال: وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر يريد إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. الكلام واضح الحقيقة، يعني يقولون هم يعني في دليل التمانع: لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما الصانعان مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكين، واحد يقول مثلا ينزل المطر والآخر يقول لا ينزل المطر مثلا، يعني أو يريد أحدهما إحياء شيء والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، مش كده؟ يحصل مراد الاثنين. طب ممكن يحصل؟ لماذا؟ هذا مستحيل، مراد الاثنين مستحيل، لأنه شيء متناقض ومستحيل أن يحدث الاثنين، إحياء وإمات، نعم، تحريك وتسكين في شيء واحد مش هيحدث، نعم. فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، ودي المغالبة بقى، واحد هيعمل ايه؟ هيغلب واحد، او لا يحصل مراد واحد منهما، وده برضو ممنوع، او لا يحصل مراد واحد منهما. قال: والاول ممتنع، اللي هو ايه الاول؟ الا يحصل مرادهما، والأول ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث ممتنع اللي هو أنه لا يحصل مراد واحد منهم الاثنين. لماذا؟ قال والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون. ما هو الجسم يا إما هيبقى متحرك هيبقى ساكن، لو واحد عايزه ساكن يبقى خلاصه مش الساكن، واحد عايزه متحرك يبقى مش متحرك لو هو متحرك. فالثالث أيضا ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما اللي هو الثالث، لو واحد حرك وواحد سكن لكن الفعل فيه حركة فيه تسكين مش كده. والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما، طيب اللي هو الثاني بقى، إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر لأنه غلب مش كده، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، مسألة عقلية يعني تدل على الربوبية وتدل على أن للكون إله واحد أو رب واحد، وهم بيسموه جماعة المتكلمة يسمونه دليل الإيه؟ التمانع، يسموه دليل التمانع، أنه هذه الأمور لو كان في الكون إلهين أو ربين يعني للكون فده مسألة مستحيلة مش ممكن. ليه؟ لأنه لو الأول على أنه أحدهما فإما أن يحصل مرادهما الاثنين ده مستحيل مش كده؟ ما يحصلش مراد الاثنين برضو ده مستحيل. طب يحصل مراد واحد يبقى ده دليل كل الثلاثة دليل على أن الكون ليس له إلا رب واحد. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لو كان في آلهة في السماوات والأرض غير الله تعالى لفسدت السماوات والأرض. يقول كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو قول معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. قال لاعتقادهم، انتبه جدا للكلام ده، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه وهو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. ها واضحة العبارة؟ إحنا نسألكم بقى. فبيقول إن أهل النظر يزعمون إن دليل التمانع في الآية هذه، لأن الآية هذه تدل على لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهي الذي بيّنه القرآن. يعني إيه العبارة دي؟ المتكلمة وطوائف الصوفية الفلاسفة يظنون أن غاية التوحيد هو ماذا؟ كما سبق هو تحقيق توحيد الربوبية، وهو إثبات أن للكون خالق واحد وأنه لا يحرك هذا الكون ولا يسكنه ولا يؤثر فيه إلا رب واحد. هذا كلام صحيح من حيث أن هذا يعني إثبات نوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية. غاية توحيد هؤلاء المتكلمة والصوفية الفلاسفة هذا النوع، هو ده التوحيد. ولذلك الأمور الشركيات عندهم لا قيمة لها. لماذا؟ لأن التوحيد عندهم هو هذه المعاني، ويظنون أن القرآن كله يدور لإثبات هذا النوع من الإيه؟ التوحيد. آيات القرآن كلها تدور لإثبات هذا النوع، وهذا غير صحيح. ويظنون أن الرسل جاءوا لإثبات هذا النوع من التوحيد، وهذا غير صحيح. الحقيقة أن هذا الفهم ظل في المسلمين إلى يومنا هذا، بعض من ينسب إلى العلم يقول بهذا الكلام. يعني إلى وقت قريب كان كثير من ينسب إلى العلم إذا خرج يتكلم في التوحيد وسائل الإعلام أو غيره، إذاعة القرآن ومش عارف إيه، تجد كثير من هؤلاء كان التوحيد عنده عبارة عن إيه؟ توحيد الربوبية، تكلم عن الخالق القادر المالك المخترع المحدث في الكون ونحو ذلك. أما مسائل الشرك والكلام فيها فده توحيد العوام، توحيد عند الصوفية الفلاسفة ده يسمى عندهم توحيد العوام، إنما توحيد الخواص عندهم هو إثبات معاني الربوبية، وهذا ضلال في الحقيقة، وهذا رد لما جاءت به الرسل، فما جاءت الرسل إلا لأجل النوع الثالث من التوحيد، هو توحيد الإلهية كما سيأتي تقريرهم. قال لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. انتبه لهذه المسألة، توحيد الإلهية إنجاز التعبير دائرة أكبر، وتوحيد الربوبية دائرة أصغر. يبقى آسف، لا أنا عكست، أنا عكست، توحيد الإلهية دائرة أصغر وتوحيد اللي هي دائرة أكبر، بحيث أنه كل من أتى بتوحيد الإلهية يكون داخل فيه معاه توحيد الربوبية، أو لو أنا مش عارف أعبر، كل من أتى بتوحيد الإلهية فلا بد أن يكون أتى بتوحيد الربوبية. ده خلاصة اللي أنا عايز أقوله، كل من أتى بتوحيد الإلهية الصحيح فلا بد أن يكون قد أتى بتوحيد الربوبية، لكن ليس كل من أتى بتوحيد الربوبية يكون قد أتى بتوحيد الإلهية. إذن فتوحيد الإلهية مشتمل على توحيد الربوبية، يبقى إذن لا يصلح إيمان عبد بغير توحيد الإلهية. أي نعم. قال بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، مش كده؟ المشركين كانوا يقروا بالربوبية، ومع ذلك لا يثبت لهم القرآن إيمانا. أي نعم. وكانوا يقولون أن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذن هم يقرون بالربوبية، ومثل هذا كثير في القرآن، ذكر الآيات التي فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وإقرارهم بأن الله هو الخالق والمالك والرازق والمحيي والمانع والمعطي، كل هذا كانوا يقرون به، ومع ذلك كفروا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ما وحدوه في الإلهية. أي نعم. قال ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلقه، مش كده؟ الكفار ما كانوش بيعتقدوا أن الأصنام بتخلق ولا بترزق ولا بتمنع ولا بتعطي ولا بتحي ولا تميت، ما خرج أحدا من الكفار في العالم قال هذا الكلام، ما وجد أحد قال أن الآلهة أو الأصنام أو الأولياء أو نحو ذلك يحيون ويميتون ويعطون ويمنعون ونحو ذلك، لا، كل مقر بأن هذه الصفات للرب سبحانه وتعالى وحده. بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب، ده نوع من الشرك اللي كان موجود مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، ومع ذلك كانوا مشركين. لماذا؟ لأنهم أشركوا في الإلهية، ومن صور الإشراك في الإلهية هذا النوع، أن المشركين بعضهم كان يعتقد في هذه التماثيل التي كانوا يعبدونها مع الله أنها خالقة أنها رازقة، ها؟ ما كانوا يعتقدون ذلك فيها، إنما كانوا يعتقدون أنها صور لصالحين وأنبياء ونتخذهم عند الله شفعاء، كان هذا اعتقاد أهل الشرك. لاحظ هذه المسألة وقارن بين هذا النوع من الشرك وشرك الصوفية، هتجد واحد تقريبا، يعني هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام ويقرون لله بأنه الخالق والمالك والرازق والمحيي والمعطي والمانع ونحو ذلك، فكانوا مع ذلك منسوبون إلى الكفر والشرك لأنهم أشركوا بالله عز وجل، برغم أنهم يقرون أن هذه الآلهة التي يعبدونها ماذا الذي خلقها؟ الله، بدليل أن الواحد منهم كان وهو يطوف حوالين البيت يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا أنت تملكه وأنت خالقه، أو كلمة نحوها. فكانوا يقرون بأن الآلهة مخلوق ولا ترزق ولا تمنع ولا تعطي ولا ولا ولا شيء، إنما كانوا يعتقدون فيها أنها تشفع لهم عند الله أو نحو ذلك. المقصود من كل هذا الكلام الرد على دعاة الضلال من المتكلمة والمتصوفة ونحو ذلك الذين ظنوا أن هذا هو التوحيد، دعوة الناس إلى معاني الربوبية فقط وترك توحيد الإلهية بكل صورة. ولذلك أنت تسمع أن الصوفية في العالم في أي مكان حد يحاربهم؟ أبدا، الصوفية في العالم في كل مكان واخدين راحتهم وكل الإمكانيات مسخرة لهم. لماذا؟ لأن غاية التوحيد عندهم الكلام في الربوبية، إن ربنا خالق ومالك ورازق ومعطي ومحيي وموت. طب والشركيات؟ لا لا لا، دي مسألة عندهم، بل هم يدعون الناس إلى الشرك بالله والعياذ بالله، يدعونهم إلى تعظيم القبور وتعظيم الأولياء والصالحين ونحو ذلك. وفي ذات الوقت لو سألت الصوفي قلت له هل هذا الولي أو صاحب القبر يخلق؟ يقول حاشاه، الله هو الخالق. يرزق؟ يقول حاشاه، الله هو الرازق. هذا حاله كحال الذي كان يطوف حول الكعبة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا أنت مالكه. فبيقرب نفس المعاني، إن اللي هو بيدعو بيسأله من دون الله ما يخلقش وما يملكش ونحو ذلك، نسأل الله العافية. قال تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنه قبيلة قبيلة. يعني انظر إلى شرك العرب، شرك العرب هو الذي تدعو إليه أو يدعو إليه المتكلمة من المتصوفة والفلاسفة المتصوفة والمتكلمة وأهل البدع، هذا هو الشرك الذي يدعون إليه، شرك العرب، وهو إثبات الربوبية لله عز وجل. أما الإلهية وإفراده وحده بالإلهية فلا. نعم. ولذلك يقول وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله هيذكر لنا بعض الأدلة على حماية جناب التوحيد، أي توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. وهذا الذي جاء من أجله الأنبياء والمرسلين. يقول علي لرئيس الشرطة عنده أبي الهياج الأسدي، هذا رئيس الشرطة ابن علي رضي الله عنه وهو الخليفة يومئذ، يقول له ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك المهمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلفني بها، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا، قبرا مشرفا يعني قبر إيه؟ عالي مرتفع، إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وذلك لأن هذه الأشياء هي التي جرت هؤلاء الناس قبل ذلك إلى الشرك، وأوقعت هؤلاء الناس قبل ذلك فيه الشرك بالله عز وجل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبرهم ولكن كره أن يتخذ مسجدا. هذا أيضا فيه دليل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الرسالة العظيمة التي جاء بها هي الدعوة إلى توحيد الله وحده في العبادة، وهو توحيد الإلهية وتوحيد الإلهية. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كانوا يقرون بالربوبية، بل واعترفوا لبعض الأنبياء بالنبوة، ثم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومع ذلك لعنوا الله. ده مش أقروا بأن الله خالق ومالك ورازق، بل اعترفوا لبعض الأنبياء بالنبوة، مع ذلك لعنهم الله. لعن الله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم أخلوا بتوحيد الإلهية، وهو الذي من أجله جاءت الرسل. قال: وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها. كانت ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وهي من الذين هاجروا إلى الحبشة. فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. انظر، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الله، أنهم أقروا بالربوبية، معلوم اليهود والنصارى أقروا بالربوبية، مع أنهم أقروا بالنبوة لبعض الأنبياء، بل وأقروا بالصلاح لمن تابع الأنبياء من الصالحين منهم وعظموهم، لكنهم وقعوا في الشرك في توحيد الإلهية، فاستحقوا هذا الوصف، وهو أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، الكفار. نعم. فهذا يدل على أن من يشرك في الإلهية فهو كافر بالله عز وجل، ولو أتى بتوحيد الربوبية كاملا. وإن كان في الحقيقة من يأتي بتوحيد الربوبية كاملا منضبطا يصعب أن يقع في توحيد، يقع في الشرك التحليلي، يصعب، لأن توحيد الربوبية الصحيح السليم يضبط القلب ويضبط العقل. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس، يعني يموت بخمس ليالي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يدل على أن من أخل في توحيد الإلهية ووقع في الشرك في هذا النوع فهو كافر والعياذ بالله، فهو ممن يحذر منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من فعل الأمم السابقة، أنهم كان فيه إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح فعلوا هذا الفعل فكفروا بالله عز وجل، مما يدل على أن القضية العظيمة التي من أجلها جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل هي قضية الدعوة إلى التوحيد. وأي نوع على التحديد من أنواع التوحيد؟ هو النوع الثالث، وهو توحيد الإلهية. ثم قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. الكلام عائد على جملة سابقة لو تذكرون في الصفحة 21 في آخرها، قال: تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء إلى آخره، وتكملة الكلام: وتارة يعتقدون شيئا آخر، وهو سبب من أسباب الشرك. سبب من أسباب الشرك الذي وقعوا فيه. قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وكذلك اتخاذ الأصنام. ده صورة من صور اعتقاد الأمم التي أشركت في الإلهية، وإن كانوا يقرون بالربوبية لكن كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب لها تأثير، الله جعل لها تأثير على أمور معينة فعظموا ذلك ثم عبدوا هذه الكواكب من دون الله عز وجل، فوقعوا في شرك الإلهية أيضا. قال: وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. عبادة الأصنام دي عبادة على مر الزمان معظمة عند كل الكفار إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. عبادة الأصنام موجودة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة موجودة. انظر في كل زمان ستجد الأصنام لها في حياة الناس مكان، يعني في الزمان القديم معلوم حياة الأنبياء مع الأقوال، في الزمان الحديث في أيامنا هذه انظر إلى العالم من حولك تجد الأصنام معظمة في كل مكان، إما أصنام حسية تعظم كما كان المشركون يعظمونها، أصنام موجودة مثل بوذا، مثل أصنام موجودة كانت في الاتحاد السوفيتي وياسترين والآخر اسمه الصنم الآخر لينين ونحو ذلك، هذه الأصنام آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى لأنهم عظموا أصحابها فقدموا كلامهم على كل كلام ولو كان ذلك كفرا بالله عز وجل. وغير ذلك في بلاد المسلمين إلى يومنا تجد صور تعظيم الأصنام بصور مختلفة، القبور، أضرحة، بل الأصنام التي تشكل أو تشكل لأشخاص موجودة يسمونها تعظيم الخالدين ونحو ذلك، فبدايتها كبداية الحال عند المشركين قديما ويقول بها الحال إلى الشرك والعبادة والعياذ بالله. والله أنا من كم سنة تقريبا حوالي 10 سنوات تقريبا أو أكثر قال لي أحد الناس أن مسلمات ومسلمون شباب والعياذ بالله سجدوا عند قدم أحد عباد البقر، مغني مشهور أو ممثل مشهور، أحد عباد البقر اسمه أبي تاب بلشان، هذا يعبد البقر، سجدوا في مطار القاهرة له لما نزل من الطائرة، سجدوا تحت رجليه بنات وشبان سجدوا له. انظر فكيف لو كان هذا الأميتاب له مآثر تحكى ونحو ذلك غير أنه يرقص بس ولا بيغني، كيف كانوا سيفعلون؟ هذا سجدوا تحت رجليه لمجرد أنه هو بيعمل بيغني ولا حاجة وبيطربهم ولا حاجة، فكيف إذا كان له تأثير آخر في أمور أخرى كما يدعي عباد الأصنام ونحو ذلك؟ أعوذ بالله. قال: وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام له. شرك الملائكة معلوم في الزمان القديم معلوم، كان هناك من الناس من اتخذ الملائكة شركاء في العباد وكفروا بالله عز وجل بسبب ذلك وصوروا للملائكة تصاوير، ولعله مما يعني بقي من ذلك في هذا الزمان ما عليه النصارى من تصوير الملائكة إلى يومنا هذا على صور أطفال لهم أجنحة ونحو ذلك، أو على صور يعني أشخاص ومن فوق رؤوسهم طبق النور إيال مشهور وهكذا، وكل هذا يعبد من دون الله عز وجل. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعا. كل الطوائف الشركية دي كل هؤلاء لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الله هم إزاي هم مشركين وكفار؟ لأنهم أشركوا في توحيد الإله. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعا، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني لما أشركوا كان المدخل عليهم من الشيطان هو الشفاعة والتوسط عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أليس هذا هو شرك الشيعة الرافضة وغيرهم من أنواعهم؟ أليس هذا هو شرك الصوفية الغلاة ونحوهم؟ هو بالضبط في الحقيقة. انظر كيف يعبدون الله عز وجل عن طريق الشفعاء الإمام والأئمة والأولياء والصالحين. هذه أصول عند الشيعة والصوفية في دينهم، التعبد لله عز وجل من خلال الوسطاء. بل الغلو يصل عند بعضهم أن يسأل الله ولا يسأل، أن يسأل الوسيط ولا يسأل الله عز وجل. ولهذا حتى قال يوما خليفة البدوي المزعوم، قال في احتفال منذ حوالي 15 سنة تقريبا، في احتفال من احتفالات البدوي، قال: إذا سألت البدوي في البحر يجيبك، في البر يجيبك. انظر. وقال كلمات لا أذكر نصها لكن معناها: إذا سألت الله فلم يجيبك فاسأل البدوي. انظر. وهذا في حضرة علية القوم يقول هذا الكلام في بلد يوحد الله عز وجل. فانظر إلى هذا النوع من الشرك. الشيعة إلى ساعتنا هذه، اذهب وانظر إلى الشيعة وهم يطوفون حول البيت واسمع ما يقولون، وهم ينادون الحسين كأنه إله الكون ويسألونه ويدعونه ويطلبون منه على أنه إله الكون. وانظر إلى عباداتهم وطقوسهم في التعبد من السجود والطواف وغير ذلك عند القبور. والعياذ بالله، هل هناك فرق بين أبو جهل، بين أبي جهل وأبي لهب، وبين هؤلاء الذين يسجدون عند قبور الأئمة وقبر الحسين وقبور الأولياء والصالحين؟ والعياذ بالله، ما هو لا يوجد فرق، مع أن الجميع يقول: الله خالق السماوات والأرض ومانع ورازق ومعطي ومحي ومميت. فهذا إن دل يدل على أن هذا التوحيد لا ينفع صاحبه إن لم يأتي بتوحيد الإلهية. قال: وكذلك كان حال الأمم السالفة، أي المشركين من الأمم السالفة، يعني كان عندهم توحيد ربوبية، توحيد ربوبية. زمان كنا، وأنا أذكر وأنا صغير، لما كنا نشاهد ما يسمى بالأفلام الدينية، الأفلام الدينية، يوم يجيبونا في الأفلام الدينية الراجل اللي راح قدام الصنم وقعد يسأله ويدعوه، بحيث إن اللي قاعد يفهم، ما هو اللي بيعمل الأفلام دي ناس ما عندهمش أي فهم عن أي حاجة، بحيث إن أنت تخرج. يعني أنا انغرس في نفسي وأنا صغير إن المشركين من أهل مكة كانوا يعتقدون أن هذه الحجارة هي الخالقة وهي المالكة وهي الرازقة ونحو ذلك. أنا كنت أظن ذلك، ولذلك كنت أقول: أي مستوى لهذه العقول السفيهة؟ كيف يعتقدون أن الله هو هذا الحجر الذي خلق هذه السماوات والأرض وكذا وكذا؟ لأن اللي كان بيألف البتاعة كلها واحد بيشرب خمرة في الآخر طول الليل، المخرج ولا البتاع اللي، فما يفهم ذلك. إنما الصحيح أنه كان ينبغي أن يبين على مجازا، يعني نقول أنه ينفع البتاع ده أصلا، أن يبين أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وده ينبغي أن يبين إلى في أيامنا هذه للناس، وإلا إلى يومنا هذا كثير من الناس يظن أن التوحيد مجرد، أو غاية التوحيد هو إيش؟ أن تقر وتعترف أن الله هو الخالق والمالك والرازق والمحيي والمانع والمميت ونحو ذلك، صفات الربوبية. يعتقدون أن هذا هو غاية التوحيد، وهذه مصيبة كبرى، أن كثيرا من المسلمين لا يفهم أن توحيد الإلهية هو الذي عليه سيكون المآل. فإن حققه وأتى به ستكون النجاة، وإن أخل به واضطرب ووقع في الشرك فهنا المهلكة، نسأل الله العافية. ولذلك الإمام رحمه الله يقول: وكذلك كان حال الأمم السالفة أي المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله، مش كده؟ طب ده دليل على أنهم كانوا إيه؟ بيحلفوا بالله، كان عندهم رب بيحلفوا به يعني صنم؟ لا أبدا، هم يحلفون بخالق السماوات والأرض. أبو جهل لما كان بيحلف كان بيحلف باللات والعزة، يعني لما يكون لما كان أبو جهل يقول والله كان يقصد اللات والعزة؟ لا، ده لما كان يجي يعظم اللات والعزة كان يقول واللات والعزة، دي لوحدها دي. إنما كان إذا اشتد في حلفه كان يقول والله، أبو جهل كان بيقول كذلك. لكن أبو جهل يعني بهذا القسم أي رب؟ يعني به المتصف بصفات الربوبية فقط، أما أن تكون له الإلهية وحده فلا. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هو محمد جاي يقول لنا نعبد إله واحد؟ هم للأولياء والصالحين دول يروحوا فين؟ هم للأئمة نوديهم فين؟ ال 12 هم للمشاهد ونحو ذلك نعمل بها إيه؟ هذا هو الشرك الذي تدعو إليه الشيعة الرافضة والمتصوفة الذين ينمون في العالم. بلاد أهل السنة عمالين يطخنوا في الصوفيين ويكبروا في الصوفيين، عشان تيار الصوفية ده تيار ينفع إن هو يبقى موجود، والرافضة يريدون أن يتوسعوا في العالم الإسلامي لأجل أن يفرضوا دينهم الشركي والعياذ بالله. ولذلك مصيبة هذه المسألة، فلا بد للمسلمين أن يتعرفوا على التوحيد. ولذلك كما كنا نقول في بداية الكتاب إن أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله هو التوحيد. يقول بعضهم: المسلمين موحدين والحمد لله. نقول له: اتق الله واسكت، فإننا إن دعونا الكفار دعوناهم إلى التوحيد، وإن دعونا المسلمين دعوناهم لتصحيح التوحيد، لتصحيح التوحيد. أكثر المسلمين يحتاجون إلى تصحيح التوحيد، ده أبسط معاني توحيد الإلهية يقع فيها أكثر المسلمين، حلف بغير الله ونحو ذلك. وهذا شرك أصغر منتشر على ألسنة أكثر المسلمين، وغير ذلك من صور الشرك الأصغر، فضلا عن وجود بعض صور الشرك الأكبر في طوائف عامة المسلمين، بل على الخصوص من يزعمون أنهم يحبون آل البيت ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال: فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله، تحالفوا بالله، أو حلفوا بالله، تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهلهم. وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين والعياذ بالله. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والحديث الذي بعدها أو الحديث الذي بعدها، ليستدل على أن توحيد الربوبية أمر مستقر في نفوس أكثر العالم، أمر مستقر في نفوس أكثر العالم، أن أكثر العالم يقر لله بالربوبية، يقر لله بالربوبية. ولذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود مغروس فيه الاعتراف بالربوبية، مغروس فيه بالفطرة الاعتراف بالربوبية، وما يغير ذلك إلا الشياطين. أي نعم. قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. هذا كلام باطل كما قال بعضهم. قال: لما تلونا؟ يعني يرد عليهم ما تلونا، أن الإنسان مفطور على التوحيد، مش زي ما بيقولوا هم ده يولد ساذج له عارف التوحيد ولا عارف إيه شرك، والأبوين هم اللي بيخلوه على ملة. لا، الفطرة معناها يعني الإسلام، فطرة في الحديث يعني الإسلام، ويدل على هذا التفسير كذلك الآية: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، الدين الحنيف، الدين الذي به يكون العبد مائلا إلى الله سبحانه وتعالى لا لغيره. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحنيفية معناها لماذا؟ ملة التوحيد الصحيحة، والأحنف هو المائل، والحنيفية يقصد بها الملة التي يكون صاحبها مائل بقلبه إلى الله وحده لا لغيره، لا لغيره. نعم. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. مش كده؟ لو معناها كل مولود يولد على الفطرة، معناها أنه يولد ساجد يعني ما هوش عارف حاجة، لا توحيد ولا شرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يسلمانه. ده مفروض أول حاجة تذكر، هيخضر الإسلام يعني؟ لا أبدا، ده هو أصلا على الإسلام. العجيب أن هذا الكلام تجده في كلام الفلاسفة والمتكلمة، وبعض الكفرة من اليهود والنصارى يقولون بما يوافق كلام أهل الإسلام الصحيح، ودول منسوبين للإسلام ويقولوا كلام منحرف. يعني بعض الكفرة من أهل الكتاب يعني يقولون في الأطفال عندهم لابد من إجراء أشياء معينة لهم حتى نخرجهم عن الإيه؟ مسألة الفطرة يعني، ودي بيسموها عندهم حكاية التعميد إياها ومش عارف إيه ونحو ذلك، لإخراجه عن الفطرة التي هو عليه. حتى يحكى عن بعض من أسلم من القساوسة يقول أنه كم من المشاهد اللي أثرت فيه أنه يجد الكبير أكبر منه يقوم يقول الولد خلصه، إنه مسألة بتاعت التعميد ومش عارف إيه وغيره دي، لأنه لسه مسلم لغاية دلوقتي. انظر، والصوفية الفلاسفة وأهل الكلام ونحو ذلك يقولون لا لا، ده هو مش مسلم ولا حاجة، ولا هو برضه مش ده، هو ساذج يعني انسان مش عارف حاجة. وهذا باطل، الفطرة يعني التوحيد. قال: وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. بيقول يعني إنه ما سبق من حماية التوحيد والدعوة إلى توحيد الإلهية، وأن الإنسان مفطور على هذا النوع من التوحيد أنه يعبد الرب الواحد، تدل عليه كذلك وتشهد له الأدلة العقلية بصدقه. وذكر الشارح رحمة الله عليه بعض ما يدل على ذلك من الكلام في هذه المسألة. وفي الحقيقة هذا موضع من المواضع التي سنتركها، سنترك القراءة حتى لها، وذلك لأنه كفانا ما سبق من الأدلة الشرعية وما دلت عليه. وأما هذا الكلام فهو في الحقيقة بحث عميق في مسائل الحقيقة يعني فيها إلى حد كبير تكلف ومسيرة لأهل الكلام، مسيرة لأهل الكلام. وهذا مما يؤخذ على شرح العقيدة الطحاوية، أنه في بعض المواضع الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من كثرة يعني ما يعني أراد أن يرد شبه وكلام المبطلين، فأخذ يتكلم ويسرد بكلام يشبه كلام المتكلمين، ولذلك فتركه أولى في هذا المقام. لا، اقرأ، هو الكلام مش باطل، لكن طريقة الاستدلال بهذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة، ليست طريقة أهل السنة. قال: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله. هتلاقي كده تخطى كده، هتلاقي بقى بعدها الفقرة وصلتم ليها. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أي أبو حنيفة رحمه الله: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، في نهر دجلة يعني، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، تخش مينا من الموالي وتمتلئ بالبضاعة والتجارة ونحو ذلك، وتعود بنفسها فترسي بنفسها، يعني تروح مينا أخرى في بلد أخرى فترسي بنفسها وتفرغ وترجع إلى المينا الأولى، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، يعني ينفع يكون فيه ملهاش قائد السفينة هذه؟ فقالوا: هذا محال. دول طائفة يعني ملاحدة جاءوا إلى أبي حنيفة ويناظرونه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم هذا المثال إنه ينفع، إن هل هناك سفينة على هذا النحو؟ فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ قال: وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. حقيقة الحكاية دي وإن كانت مشهورة جدا، إلا أن هذه الحكاية طريقة سرد الإمام لها تدل على أن في ثبوتها نظر، لأن حتى لفظة يحكى من صيغ إثبات الكلام، صيغ تضعيف إثبات الكلام، صيغ تضعيف إثبات الكلام، يذكر يحكى، فهذا ابتداء. ثم في الحقيقة مما يقوي أن هذه الحكاية لا تثبت ولا نحتاج إلى ذلك، والإمام أبو حنيفة رحمه الله أعلى قدرا من هذا، ليس الإمام أبو حنيفة الذي يحتج ابتداء بمثل هذه الاحتجاجات ولا على هذا النحو الحقيقة. ثم إن زمن أبي حنيفة زمن أنت تتصور فيه الكلام ده ممكن يحصل، ده في أبو حنيفة من علماء أوائل القرن الثاني، يعني أدرك كثيرا من التابعين أو تابعي التابعين، فأبو حنيفة في الزمن ده، ده كان زمن عز الإسلام، هل يقدر الملاحدة أن يدخلوا جزيرة العرب ولا يدخلوا الكوفة ولا غيره، وبعدين يقولوا احنا عايزين ننظر أكبر إمام في المسلمين يومئذ في الكوفة، ويقولوا عايزين أبو حنيفة ينظرنا محمد علي؟ ففي الحقيقة هذا يبعد، فضلا عن أن منهج علماء أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا في الحقيقة المعتبرين الكبار أنهم لا يجلسون إلى هؤلاء ولا يناظرون أمثال هؤلاء على هذا النحو، ولو كان هناك لابد مناظرة يرسلون إليهم تلامذتهم، إنما الإمام الجبل الكبير يقعد قدام واحد يقول له اثبت لي أن ربنا موجود ولا مش موجود، لا، ده أصغر واحد في طلبة العلم يثبت هذه المسألة. ولذلك لعل مما يعني ممن يعني كان على هذا النهج إلى يومنا هذا الإمام الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، لما طلب الرافضة إن هم يجالسوه في وقالوا نعمل مجلس ونقعد مع الإمام الشنقيطي ومن باب يعني التقريب وجهات النظر ونحو ذلك، فأرسل إليهم وقال: أنتم قوم كذابون وأنا لا أجالس الكذابين، ولم يرضى ورفض أن يجلس معه، وقال لهم: لو أردتم التناظر في الدين والكلام في الدين عندنا من يكلمكم في الدين من يعني طلبة العلم ونحو ذلك، ورفض أن يجالس. يدل من دينهم الأساسي التقية الكذب، هيقعد مع الإمام هيقعد يقول له: نحن نوقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم. طب وبعدين؟ وهو طالع من الباب: وإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، على باب الإمام الشنقيطي نفسه هيقول: لعن الله عائشة وأبو بكر وهكذا. هو عايز يخرج في النهاية أنه قعدوا مع الشنقيطي وأن الشنقيطي عنده استعداد للتقريب بين الشيعة والسنة، ولذلك الإمام فاهم الألعين يقول لهم ويرسل أنتم قوم كذبون والكذب دين لكم فأنا لا أجالس الكذابين. أين قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره ومع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني كما سبق أن الصوفية الفلاسفة وأهل والنظار هم المتكلمة من أيضا أهل من يعني من ينسبون الإسلام من المتكلمة غاية التوحيد عندهم هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر والفاعل والصانع ولا مؤثر غيره في هذا العالم ونحو ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله أثنوا فيه أعمارهم في هذا كله وجعلوه غاية السالكين، يعني يقصد بها كما ذكر صاحب منازل السائرين، صاحب منازل السائرين اللي هو كتاب اللي بيشرحه الكتاب اللي بيشرحه ابن القيم رحمه الله وسماه بعد ذلك مدارج السالكين. منازل السائرين ده ألفه إمام اسمه الهروي، وهذا الإمام وقع في كثير من شرور الصوفية وهو صوفي، ولذلك وقع في مثل هذا الكلام كثيرا. طب ابن القيم خد كلامه، لابن القيم بيعدل على كثير من كلامه في أثناء الشرح، ولكن عجبه وعجبه ما يعني في بعض الكتاب أو في الكتاب من معاني طيبة حول المنازل. قال والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، التوحيد الربوبية يعني مليء القرآن بذلك. احنا ما احناش محتاجين انه الجماعة النظار والفلاسفة يستغرقوا هذا الزمان الطويل لإثبات الربوبية ويعودوا يقولوا النظر ونشوف العالم المحدث يحتاج إلى محدث ونحو ذا. احنا مش محتاجين كل ذا، القرآن نفسه تكلم عن توحيد الربوبية في أكثر مواضع القرآن. يعني على سبيل المثال مثلا كالآيات التي ستأتي، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تكلم عن الربوبية ولا اللي هي ربوبية. عن الربوبية للاستدلال على الإلهية بعد ذلك، ولذلك قال أإله مع الله. طيب أنتم مش مقرين أن هذه الأشياء خلقها الله وأن هذه صفات ربوبية له سبحانه وتعالى وأن هذا هو الرب؟ طيب هل يصح أن يكون هو الخالق وهو الذي جعل ذلك أن يعبد غيره؟ هل يصح أن يعبد معه إله آخر؟ إله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يعدلون يعني لا يستقيمون، مش يعدلون يعني من العدل، إنما هذا من الانحراف. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق، أي القرآن يعني لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. طريقة القرآن في الاستدلال على توحيد الإلهية أنه يجعل الأول دليلا على الثاني، يعني دليلا على توحيد الإلهية. ولذلك كثر في القرآن المكي الكلام على توحيد الربوبية ثم يختم بالكلام عن توحيد الإلهية. نعم. قال فبين لهم سبحانه أنهم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله. بعد كل هذا الخلق الذي تقرون بأنه هو صاحبه تعبدون معه غيره سبحانه وتعالى؟ بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله. لاحظوا ما قال، ما قال ولا أرب مع الله، وذلك لأنهم مقرون بأن الله هو الرب، لكنهم لا يقرون بأنه هو الإله الواحد المستحق للعباد. قال، يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ ده استدلال من الربوبية على الإلهية. أإله مع الله فعل هذا؟ أإله مع الله خلق هذا؟ لا، هم يقرون بأنه هو الذي خلق. طيب، هل يعبد غيره؟ هل يليق بكم ذلك؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله. يعني أإله مع الله، هل تظن أن السؤال في الآية معناه أرب مع الله؟ لا، هم أصلا مقرين بالمسألة دي، فهل ربنا حتى يعيد عليهم أنهم مقرين به؟ ولذلك جاء السياق أإله مع الله، وذلك لأن الإله أعظم من الرب، وذلك لأن الإله مشتمل على إثبات الرب، فالإله هو كله، فالإله هو الرب المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده. أي نعم. قال: وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله آلهة، لا، مش هو ده. ربنا سبحانه وتعالى مش بيسألهم بيقول لهم هل مع الله آلهة، لا، ده لو كان السؤال ده هيرد يقولوا ايه؟ هيرد يقولوا ايه المشركين؟ هيقولوا ايوه، في آلهة، في لات والعزة، وفي الأئمة الاثنى عشر، وفي البدوي، وفي الحسين، وفي وفي، كل دول آلهة مع الله، أإله مع الله، في آلهة بيعبدوها مع الله، والعياذ بالله. لكن ليس هذا هو المقصود في هذا الاستفهام، أإله مع الله؟ قال: فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله، لا، ده الاستفهام هل مع، هل هناك رب خلق هذا غير الله، فهم يقرون بذلك. طيب، إذا قال لهم هل هناك إله مع الله، يبقى اشتمل سؤالين، سؤالين بقى، يبقى قوله تعالى أإله مع الله مشتمل على مسألتين وسؤالين: هل هناك رب خالق غير الله؟ لا، هم مقرون بأنه لا رب خالق غير الله. طيب، هل يستحق أن يعبد غير الخالق؟ ولذلك متضمن مسألتين، هذا الاستفهام متضمن مسألتين: أإله مع الله؟ هل هناك رب خالق مع الله؟ هل هناك إله يعبد مع الله أو غير الله؟ فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال الله عز وجل: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هم بيشهدون في آلهة، لكن المسلم الموحد قل لا أشهد. أين؟ وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما كانوش بيقولوا أجعل الآلهة ربا واحدا، أو أجعل الله رب، أجعل الأرباب ربا واحدا، لا، هم مقرون بأن الرب واحد، لكن الآلهة لا. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. لا، ما كانوا يقولون ذلك، ما كانوا يقولون ذلك، إنما كانوا يقولون الذي جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، الله. ما كانوا يقولون جعلها غير الله أو مع الله أحد، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الآيات، سائر الآيات. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية دي مشتملة على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا، توحيد الإلهية اعبدوا ربكم الذي، ده توحيد الربوبية، والذين من قبلكم لعلهم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. يعني لا تجعلون لله شريكا في العبادة ما دام أنه لا شريك في الخلق معه. أنتم تقرون أنه لا شريك معه في الخلق، فلماذا تشركون معه في العبادة؟ أين؟ وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يعني لا ينبغي لهم أن تكون غايتهم هي إثبات الربوبية فقط، لا، ليس هذا هو التوحيد الذي جاء به الرسل، إنما التوحيد الذي جاءت به الرسل أعظم من ذلك، فإنهم أرادوا توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. قال والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. الأمثلة في القرآن، الأمثلة في القرآن أدلة للناس يستدلون بها بعقولهم ويفهمون من خلال الأمثلة في القرآن ما يريد الله عز وجل الاستدلال عليه لتوحيده سبحانه وتعالى. قال لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال، يحتج إلى الاستدلال عليها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن. هو الإمام بيتكلم هنا عن أن القرآن أعظم، أعظم كلام لإثبات قضية توحيد الربوبية المتضمنة أو التي تدل على توحيد الإلهية. فإن كنتم تريدون الكلام في الربوبية ارجعوا إلى القرآن، سيأخذكم القرآن إلى توحيد الإلهية من خلال الآيات الداعية أو المبينة لتوحيد الإلهية الربوبية. يقول والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. يعني طريقة القرآن أعظم طريقة في الاستدلال وفي البيان. ويقول هنا أن من طريقة القرآن الفصاحة مع الحذف، فصاحة مع الحذف. القرآن مش مجرد حكايات زي كتب أهل الكتاب، تلاقي فيها حكايات وسرد لما ليس له فائدة ونحو ذلك، وهذا مما أدخله هؤلاء على الكتب، ولذلك عرف أنها ليس من كلام الله. أما القرآن فإن القرآن فصيح في طريقة كلامه، أو في فصيح في يعني ما يبينه كلام القرآن، وكذلك طريقة الحذف والاختصار التي تدل على عظمة هذا البيان. ولذلك القرآن تجد كتاب عظيم في عباراته. ولذلك سبحان الله، على سبيل المثال، قول الله سبحانه وتعالى عن الرجل لما حكى لنا حكاية الرجل الداعي العظيم جدا صاحب ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجعل يدعو قومه كما هو سرد الآية إلى آخر آية في كلامه مع قومه، قال إني آمنت بربكم فاسمعوا، قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر اليوم. الله، في اختصار هنا مش كده؟ هو بيكلم القوم يقول لهم إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة. الله، في اختصار هنا. الاختصار ده تقديره أنهم قاموا إليه وقتلوه وفعلوا به ما فعلوا ومات شهيدا وأدخله الله الجنة وقال له في الجنة ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوف طريقة القرآن، مش هيقعد يحكي بقى وقاموا ضربوه وفضلوا يدوسوا عليه لغاية مع جنوه ومصارينه طلعت ويقال إن بطنه من الناحية التانية طلعت، مش ده طريقة أهل الكتاب؟ ويقال إن دماغه هي اللي انكسرت ويقال إن رجله مش عارف إيه ويقال ويقال، كل طريقة أهل الكتاب. لا، القرآن ما يركزش على ذلك. القرآن يركز على ما يخدم التوحيد. الرجل قام يدعو وبعدين دخل الجنة. افهم يا من تقرأ بلاغة القرآن، هذا الرجل قام يدعو فقتل. موضوع ده مش مهم كبير عندنا، المهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعاقبة من دعا إلى الله. الأعرابي الذي كان يوما يسير على راحلته وسمع في الركب من يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجي. سبحان الله. فيسمع الأعرابي وبيقرأ هذه الأعرابي يسمع هذه الآيات ينزل من على الراحلة ويسجد. فقيل له تسجد؟ قال إن هذا الكلام ليس بكلام بشر. كان مشرك. فقال ليس هذا الكلام بكلام بشر. لماذا؟ لأن العبارة الأربع خمس كلمات دي عبارة عن قصة طويلة قد كده. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه. قصة بتحكي إن يوسف عليه السلام لما دخلوا عليه إخوته وبعدين خد أخوهم وعمل الحكاية بتاعت الصواع وبعدين بعد كده قال لهم ما انتوش واخدينه وبعدين احتاروا وقعدوا يكلموا الملك اللي هو يوسف وخد واعمل وسوي وبعدين في الآخر خالص قالوا تعالوا نطلع بره بر القصر نقف بر بعيد ونتشاور في الموضوع. فلما استيأسوا منه خلصوا نجي. قصة طويلة قد كده فيه أربع خمس كلمات. هذا هو القرآن، ولذلك عظمة البيان في القرآن مش كلام المتكلمة والفلاسفة اللي لجأ إليها هؤلاء. قال ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، يعني لما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كله بأنه كله أقر بالربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها. إحنا سبق فصلنا تقريبا هذا الكلام. فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يعني خلاص الكلام يريد أن يقول المصنف إنه العالم كله مقر بالربوبية، حتى الذين أخلوا بهذا الجانب مجمل حالهم يقرون بالربوبية. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من آله من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله. يقول فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في الملك لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم على بعض بملكه، وإن لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور. إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه زي ملوك الدنيا، كل واحد يروح حتة في ناحية ويجزاه ويتقطعه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، واحد يقهر الباقين، وإما أن يكون أو بعضهم يقهر بعض يعني، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف ما شاء ولا يتصرفون هم فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه سبحان الله. ولذلك كما سبق في هذه الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان في آلهة مع الله كان كل إله هيكون له نظرة وتصرف ونحو ذلك، وسيكون أمرهم على هذا النحو، إما أن يذهب كل واحد من الآلهة بجزء من العالم، وإما أن يقهر بعضهم بعضا زي أساطير الرومان، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد. وأقوم الأحوال هو الحال الأخير، حتى في عالم ملوك الدنيا أقوم الأحوال هو الحال الأخير. قال: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيرهم ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، اللي هو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته عند بعض المتكلمين، لا رب غيرهم ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية كذلك. واللي عبارة مهمة جدا هذه العبارة، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، مش هم مقرين سابقا إنه في تمانع إن يكون في إلهين يوجده ويخلقه؟ مش مقرين كل العالم بكده؟ طيب إيه المانع من الإقرار بأن يكون هذا كذلك دليل على تمانع العبادة والإلهية؟ إزاي؟ إنه لو كان في العالم إلهين يعبدوا كان هيظهر ذلك في العالم. لماذا؟ لأن كل إله منهم يريد أنه يسير العالم بالعبادة التي يريدها هو. طيب لو كان فيهم بعضهم أقوى من بعض هيغلب، يعني هيتقطعوا ويكونوا كلهم غير تابعين لإله واحد، كل واحد أو كل مجموعة على ناحية. إنما العجيب في أمر هؤلاء أنهم يقرون بأن التمانع يكون في جانب الربوبية. طب مش معنى في الإلهية؟ مش معنى أنتم مقرين أن في جانب الربوبية ما ينفعش يكون فيه صانعين ولا ربين؟ مش معنى ده؟ فلذلك هذا دليل على الإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين، زي ما تبطل ربوبية اثنين تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية، زي ما هي مثبتة ويقر بها كل أهل الشرك في الأرض، فلماذا كذلك لا يقرون بما جاء في الآية أنها مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني لو في السماوات وفي الأرض إله غير ربنا لفسدت. ولذلك يقول الله عز وجل: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الإله المعبود في السماء وفي الأرض، الملائكة تعبده في السماء والناس يعبدونه والجن في الأرض. أي نعم. وقريب معنى هذه الآية قوله تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، هو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، لاحظ قال فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة، ما قال لو كان فيهما أرباب، وانتبه ان قول يوسف عليه السلام لما قال للرجلين في السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، مش معناها ان هو دي شبهه، لا ابدا. لاحظ بقيه الايه، قال أأرباب متفرقون خير ام ها أم الله الواحد، ما قال أرباب متفرقون خير أم الرب الواحد، لا لا لا، هو أخذهم من التوحيد، من توحيد الربوبية إلى توحيد الله. أرباب متفرقون لا لا، هم متفقون على أنه ما فيش أرباب، هو رب واحد. طيب أرباب متفرقون خير، لا مش خير، أم الله الواحد القهار، لا ده الرب الحق، رب إله، مش ربه مع أرباب آلهة، لا ده ربه هو نفسه، هو الإله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم هذا الكلام، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الله أي الذي متصف بالربوبية ومتصف بالإلهية. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، إنما هذا بعد وجودهما، يعني بعد وجود السماء والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. مش هو ده دليل تماما، وإن كان يدل على ذلك، لكن مش هو ده ليه؟ السماء والأرض خلقت قبل هذا الدليل، مش كده؟ قبل ما يقال هذا الدليل يعني منهم. قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، ولو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدت، لفسدت، لكن السماوات موجودة قبل هذا الاستدلال. وأيضا فإنه قال لفسدت، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. انتوا واخدين بالكم من الجزئية دي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب قبل خلق السماوات والأرض، قبل ما تخلق السماوات والأرض، ما ينفعش يكون هو ده دليل التمانع المطلق زي ما هم عايزين يستدلوا، يعني اللي هم أهل الكلام يعني. ليه؟ لأنه هذا لو قيل قبل السماوات والأرض كان هيجد شبهة. لو قيل للخلق قبل خلق السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقول لك ما فيش خلق، خلاص يبقى فيش، لازم يكون فيه إله مثلا. ولذلك فهذا ليس هو الدليل على التمانع بإطلاق، وإنما هذا دليل من ضمن الأدلة، وأن الشرع دل على ذلك، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيها متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله، والله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلها معبودا لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه إقامة السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. كل ذا تقرير في الحقيقة لما سبق من الكلام، وأنا أدعوكم للمرة الثالثة والرابعة إن تصبروا على بدايات الكتاب، بدايات الكتاب ربما تكون يعني مرهقة للأذهان نظرا لكثرة الكلام في مسائل الربوبية، ومسائل الربوبية خصوصا في الرد على يعني أهل البدع، فاصبروا يعني إن شاء الله سيكون ما بعد ذلك من الكتاب سهل جدا إن شاء الله. يقول فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، مش كده برضو؟ يعني ينفع هبل، ينفع يكون اللات أو العزة أو البدوي أو الحسين أو الإمام من الأئمة الاثنى عشر ينفع يكون خالق؟ لا، حتى كل اللي بيعبدوهم هيقول لك لا ما ينفعش يكون خالق. طيب اللي لا يخلق ضعيف، ضعيف، يبقى كيف تجعله مع الذي يخلق ويمنع ويعطي ويرزق ويحيي ويميت؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ده لو كان بالفعل زي ما بيقولوا إنه هو معاه آلهة، الآلهة دي محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ستكون محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصف بأوصاف الإحياء والمنع والإعطاء والإماتة والرزق والتدبير والملك والخلق. طيب لو كانت الآلهة اللي مش بتخلق باتفاق أهل الأرض إن ما فيش آلهة بتخلق، طيب الآلهة اللي مش بتخلق دي لو كان فعلا هي آلهة هتبقى محتاجة للخالق ولا مش محتاجة للخالق؟ لأن هو اللي خالقها، مش كده برضو؟ هتبقى محتاجة للمحي والمانع والمعطي والمميت والرزاق والمدبر والخالق، محتاج. طيب يبقى كيف يكون المحتاج يعبد معه من له كل هذه الأبصار؟ كيف يسوى بين هذا وذاك؟ أي نعم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيه المتأخرين قولان، أحدهما لا لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، وده ضعيف أو يعني مرجوح، وهو والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف فقتادة وغيرهم، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. يعني معنى قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيه ما لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال علماء السلف قالوا معناها لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. ما هو الخالق والمالك والرازق والمعطي والمحيي والمميت، الآلهة دي لو كانت حتى مجازا انتم بتسموها آلهة محتاجة إليه، وهيبقوا هم محتاجين سبيلا للتقرب إليه، وهذا حالهم. أي نعم. قال كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال لو كان وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لا يقولون إن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. خلاصة ما تقدم من الكلام أن توحيد الربوبية يدل على توحيد الإلهية، وأن صاحب القلب السليم والعقل السليم يأخذه توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية، وهذا الذي آمن به أكثر المؤمنين لما نزل القرآن، فكانوا إذا قرئ عليهم القرآن يذكر أوصاف الرب سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى توحيده في العبادة يؤمنون. أما من اضطربت فطرهم وانتكست والعياذ بالله فهم الذين يصرون على ما هم عليه من إثبات الربوبية له، يقولون نحن نعبد الله، الله هو الخالق الرازق المالك والمحيي والمعطي وصفات الربوبية كلها، وفي ذات الوقت يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، احنا بنتقرب إلى الله بهؤلاء الصالحين بهؤلاء الذين لهم مكانة عند الله، وهذا دين المشركين الذي لا يزال إلى يومنا هذا موجود في كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. ولعل من أظهر هذه الفرق الشيعة الرافضة خصوصا والصوفية بما هم عليه من طوائف متعددة، فهؤلاء جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من توحيد في الشرك، من وقعوا فيما وقعوا فيه في الشرك في باب توحيد الإلهية، وهم يظنون أنهم يعبدون الله عز وجل حق العبادة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك وأن يقبضنا وإياكم على ملة التوحيد. قولوا قولي هذا، استغفر الله.